تفسير الآية 12 من سورة السجدة، يقول تعالى: ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. أي وإذا رأيت أيها الرائي لحال المجرمين يوم القيامة لرأيت أمرا فظيعا عظيما مخيفا مرعبا. والمجرمون هم الذين ارتكبوا الجرائم بكل صورها، سواء أكانت كفرا أي تكذيبا بوجود الله، أم شركا أي عبادة لغيره كأصنام أو أحجار أو نحوها، أم نفاقا أي إظهارا للخير وإخفاء للشر، أم ظلما أي اعتداء وعدم عدل، أم فسادا ونشرا للشر، أم ما شابه هذا. إنك ستراهم حين ينكسون رؤوسهم أي يطأطئونها ويوجهونها للأرض من الذل والعار والانكسار والاعتراف بالجريمة وشدة الهم والحزن، وهم أمام ربهم خالقهم الذي كانوا يكذبون بوجوده وبلقائه، حيث يقولون معترفين له بأنهم قد أبصروا أي رأوا واقعيا أمامهم بأبصارهم وسمعوا بآذانهم أن كل ما كانوا يكذبون به وأخبرهم به رسلهم كان حقا أي صدقا، فالله تعالى حق والبعث حق والآخرة حق والحساب والعقاب والجنة كل هذا والجنة والنار كل هذا حق. قوله تعالى: فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون، أي لقد أيقنا بكل ذلك أي تأكدنا بلا أي شك، فنتوسل إليك يا ربنا أن ترجعنا إلى الدنيا حتى نعمل صالحا، أي لكي نصلح من أنفسنا فنؤمن بك ونتمسك ونعمل بكل إسلامك، وهو طلب لن يجاب له بكل تأكيد، لأنه قد انتهى وقت العمل وجاء وقت الحساب عليه، وقد حذروا كثيرا بكل أنواع التحذير قبل ذلك في حياتهم الدنيا فلم يستجيبوا، بل كذبوا واستكبروا وعاندوا من أجل تحصيل ثمن ما من أثمان الدنيا رخيص دنيء زائل يوما ما كمنصب أو جاه أو مال أو غيره. إنه تعالى يعلم كذبهم، ولو عادوا للدنيا لعادوا لشرهم، كما أكد ذلك بقوله في سورة الأنعام الآية 28: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. فإياكم ثم إياكم أيها المسلمون أن تكونوا مثلهم، وإلا تعستم مثل تعاساتهم.